وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وقال حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. المدينة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا مروي عن علي وابن مسعود وعن مجموعة أن من كان عليه قضاء من رمضان فجاء رمضان آخر وكان قويا على قضاء ما عليه فلم يقضه فإن عليه إطعام مع كل يوم قضاء إطعام مسكين. يعني شخص سافر، شخص مرض، امرأة حامل، وافطروا من رمضان شيء 5 أيام، رجع المسافر، تعافى المريض، وضعت الحامل، وخرج رمضان في امان الله، عليه ان يقضي ما فات. متى يقضيه؟ تقدم بانه مخير، عجله او اخره، لكن بشرط ان يخرج من عهدة القضاء قبل ان يأتي رمضان الجديد. فاذا جاء رمضان الجديد هل يقضي ما رمضان القديم في رمضان الجديد؟ لا، رمضان مضيق لا يسع غيره، سيتلبس برمضان الجديد. انتهى من رمضان الجديد، بقي عليه ايش؟ بين رمضان نمر واحد، ماذا يفعل فيه؟ عليه ان يقضي. ولكن لما اخره السنة كاملة وانتهى حكم رمضان الاول وجاء رمضان الجديد بسنته الجديدة، كان مقصرا، فعليه ان يقضي ال5 أيام حدث رمضان نمرة واحد ويطعم 5 مساكين عن ال5 أيام. اما اذا كان افطر 5 أيام من رمضان الاول لمرض، لسفر، واستمر معه المرض حتى رمضان الثاني، هل كانت عنده فرصة يقضي ولم يقضي؟ ما عنده فرصة. طيب كان مسافرا واستمر في سفره حتى رمضان الثاني، هل عنده فرصة يقضي؟ ما عنده. جاء رمضان الثاني وقد عوفي المريض واقام المسافر، صام رمضان الثاني، ليس عليه الا قضاء ما كان من رمضان الاول. لماذا؟ لانه لم يقصر في قضاء ما كان عليه. مفهوم الفرق بينهما يا جماعة؟ وعلى هذا من كان عليه قضاء من رمضان ولم يقض ما عليه حتى جاء رمضان الثاني فانه بعد ان يخلص من رمضان الجديد يقضي ويطعم مع كل يوم مسكين. ولكن فات رمضان الثاني، اقبل عليك. طيب بعدين جاء رمضان الثالث، صام رمضان الثالث، اقضي حق رمضان نمرة واحد. بعدين 4 سنين لم يقضي ما عليه من رمضان نمرة واحد، بعدين خاف الموت وقضاه بعد 5 سنوات. يبقى رمضان نمرة واحد قضاه بعد متى؟ 5 سنوات. انتوا قلتم اذا فات عليه رمضان الثاني فانه يقضي ويطعم مع كل مسكين ايش؟ مع كل يوم ايش؟ مسكين. فات رمضان الثاني والثالث، يبقى لكل رمضان يجي يزيد اطعام المساكين بقدر رمضانات اللي قضاه في 5 رمضان الخامس، وانت عليك 5 أيام من رمضان نمرة واحد، والان بعد رمضان الخامس قضيتك، يطعم مسكين واحد مع كل يوم ولا يطعم 4 مساكين مع كل يوم عشان 4 سنوات فاتت؟ هل يتكرر الاطعام بتكرر الرمضانات ولا ما يتكرر؟ واحد قال يتكرر، واحد حرك يفكر، لا يكرر. المسألة يا اخواني مسألة اجتهاد ونظر، تجدون المذاهب ايضا فيها الخلاف هذا، حتى المذهب الواحد فيه الخلاف. عند علماء الحنابلة بعضهم يقول يتكرر مع كل رمضان يتضاعف الاطعام، بالتأخير يتضاعف، وبعض كتب الحنابلة يقول لا، لا يتكرر ابدا، هذا ذنب واحد ودين واحد، الاجل لا ايش لا يزيد فيه. اذا مدام مسألة ما فيها اي اجتهاد ولا فيها اي موجب لهذا، يكفي ان ايش ان يصوم قضاءه وان يطعم عن كل يوم ايش مسكين. تكررت رمضانات بعد ذلك او لم تتكرر، انما عليه مع كل يوم ايش اطعام مسكين. نعم.